ثم نفصل الكلام. طبعا هي قضايا التوحيد تعتبر محض منحصرة أو قليلة بالنسبة لقضايا الفقه كما تعلم، لكن مع ذلك إن شاء الله تعالى سنعتبر الكتاب كأنه هيكل حديدي ثم نحن نركب عليه المباني. فإن شاء الله تعالى هو الكتاب في حد ذاته مختصر جدا، يعني نحن لو اقتصرنا على قراءته قراءة جبرية مش هيقعد معنا يعني الله أعلم شهرين أو ثلاثة بكثير. لكن نحن لا نريد مجرد قراءة جلدية، لكن نريد أننا نأتي هنا يعني نفصل ونتعلم الأدلة ونناقش التفاصيل. فإن شاء الله تعالى نفس الذي فعلناه منذ زمن مع كتاب منار شرح منار السبيل، إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب سنحاول أن نقدم وجبة مشبعة للقضايا. فعند أدنى يعني مشابهة أو ملابسة سوف نتوسع في القضية المذكورة، وأرجو إن شاء الله في نهاية الكتاب أن يكون قد تكون لدينا ثروة جيدة من المدرسة المتقنة لقضايا الإيمان والتوحيد والعقيدة والمنهج السلفي بصورة إن شاء الله تعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنفس ما أنجزناه في كتاب الفقه المعاصر. فمش هنخرج عن الكتاب، يعني الكتاب سوف نتناوله كل موضوعاته، لكن سنفصل في كثير من القضايا بمجرد وجود احتياج إلى التفصيل والإسهاب يعني فيها. وأول ذلك هذا الجزء المهم الذي الذي ذكر هنا الكاتب هذه المقدمة فيما يتعلق بوحدة الدين. الدين الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى هو دين واحد، دين يعني الإسلام. واستدل طبعا جملة من الأدلة كما يعني بينا، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات، أي ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالدين واحد والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. الحقيقة هذا البحث بالذات يعتبر من أخطر وأهم البحوث في هذا العصر الذي نعيش فيه، عصر العولمة وما ترتب عليها من زلزلة بعض الثوابت والمفاهيم التي يدندن بعض الناس حولها ليلة نهار إيمانا منهم بقاعدات ما تكرر تقرر. فكأنهم يقولون اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. لكن في الحقيقة مع هذه القضية، قضية التوحيد وقضية الدين المقبول عند الله، لا يمكن أن ينجح هذا المسعى، ولأن هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. فربما يضلون بعض الناس كل الوقت أو كل الناس بعض الوقت، لكنهم لن يستطيعوا أبدا أن يضلوا جميع الناس جميع الوقت. فقضية دي قضية يعني محورية، وهناك كما قلنا من قبل في عصر زلزلة الثوابت أناس يخرجون من الدين كما تخرج الشعرة من العجين دون أن يشعروا. نحن ناس قضيتنا قضية التكفير، نحن يهمنا أن فهمنا تكون صحيحة، والتكفير ده تترك للقضاء الشرعيين وليس لغيرهم. هذا الأمر الآن يدندن حوله صباحا ومساء، الضغط الحقيقة ضغط شديد جدا في كل وسائل الإعلام، في مناهج التعليم، الكلام في الإلحاد إلى الطعن في الإسلام عن طريق إشاعة الشبهات، ساهمت في ذلك الإنترنت والفضائيات والكتب والزلزال الذي نعيشه الآن فيما يتعلق بهذه المفاهيم. هناك دعوة لتوحيد الأديان الثلاثة تحت مسمى الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية كأنهم ينظرون إلى القاسم المشترك بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهو أنهم جميعا ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. هي بس الكلام ده مقبول ما عدا جملة واحدة، جميعا لا، هم يعني يدعون الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام، ولكنهم لا ينتمون إليه كعقيدة في الحقيقة، وإنما أولى الناس بملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هذه ليست مجرد دعوة نقولها كنوع من التعصب لديننا، وإنما هي مبنية على دراسة وعلم وبصيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. نحن نناقش هذه الليلة قضية الدين المقبول عند الله. ما هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى؟ منذ وجد الشرك والفساد في الأرض كانت الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهون أيضا عن كل صور الفساد في الأرض. كان الذين يتبعون الأنبياء هم المؤمنين. كان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مؤمنا، وكان من تبعه عند الله مؤمنين. كذلك كان إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء والمرسلين مؤمنا، وكان أبا للمؤمنين. كذلك كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى، كذلك جميع الأنبياء من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى كلهم كانوا مؤمنين، وكان أتباعهم مؤمنين، حتى بعث الله إلى البشرية كلها خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا وأتباعه المؤمنون. إذن هل هذه الحقيقة يختلف فيها أحد؟ أن أتباع عيسى كانوا مؤمنين، وعيسى كان يدعو للتوحيد، وأتباع موسى كانوا مؤمنين، وموسى كان يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى بعثة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا العصر الذي نحن فيه يعرف الذين انتسبوا إلى موسى باليهود، وأحيانا يسمون الموسويين، ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح بالنصارى أو المسيحيين، ويعرف الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. وكل يؤمن أن دينه هو الدين عند الله، أو هو دين الله. فما هو الدين عند الله؟ هناك حقيقة قاطعة وجازمة. قبل أن نستطرد في هذا نقول إن قضايا لحقية دين الإسلام وأي قضية تتعلق بالإسلام وأحكامه، لكن عندنا قضية محورية جدا في دين الإسلام، وهي الميزة التي اختص بها دين الإسلام. هذه الميزة هي ميزة الإسناد. الإسناد يعني إذا واحد احتج بحديث ضعيف أو موضوع تخوم الدنيا عليه وطلبة العلم يقفون في وجهه ويرد عليه وتؤلف كتب إلى آخره، لماذا؟ لأنه استدل بحديث ضعيف أو فيه ضعف فضلا عن الموضوع أو الباطل. ده في أحاديث، لكن يعني ممكن تبقى في أحاديث مسندة، آلاف الأحاديث المسندة فيها لها سند لكنها ضعيفة، نحن نعرض عنها ولا نتعبد بها. وطبعا ثبوت النصوص بيكون على مراتب عليها ما يقطع بصحته سندا، ألا وهو المتواتر. وأعلى صور التواتر هي ما اختص الله به كتابه الكريم وفاء بوعده الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأحد وسائل حفظ الدين وجود علم الإسناد، وجود الروايات المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا. فضيلة الإسناد شرع سيأتي وقتها ونعطيها حقها بإذن الله تماما. جميع ما عند اليهود والنصارى من الكتب والرسائل وإلى آخره لا يوجد إسناد واحد متصل. هذه معجزة، معجزة الإسلام العظمى. فقبل أن ندخل في الموضوع فقط ألفت النظر الآن ثم نفصل ذلك فيما بعد إن شاء الله. فلا يوجد عند اليهود والنصارى إسناد واحد متصل، حتى لو سند ضعيف أو منقطع أو في أي علل مش مشكلة، لكن لا يوجد، ليس هناك وثيقة واحدة تثبت الأصل، أصل التوراة أو أصل الإنجيل. لا يوجد على وجه الأرض وثيقة واحدة الأصلية، الإنجيل الأصلي أو التوراة الأصلية، بل هناك انقطاع في السند بطريقة يعني حقب سحيقة في هذا الانقطاع. ولذلك من روائع وبدائع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تكلم في هذه القضية وقال إن حتى من ناحية الإسناد والأسلوب العلمي في إثبات حقائق الدين لا اليهود ولا النصارى يستطيعون أن يثبتوا نبوة رسالة المسيح ورسالة موسى ومصداقية إن في كتاب اسمه التوراة وكتاب آخر اسمه الإنجيل إلا عن طريق القرآن الكريم. معجزة باهرة، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، وهذا واقع إلى اليوم. أما الكتب السابقة فقد ضاعت. لماذا؟ لأن حفظ الكتب السابقة كان موكولا إلى علمائهم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فكان أمرا شرعيا إراديا طلبيا، تكليف من الله أن يحفظوا على كتاب الله. معروف أنه الأمور الشرعية الإرادية الطلبية إذا كلف الله بها العباد فالعباد قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. فالذي حصل مع تقادم الأزمان أن علماءهم أحبارهم حرفوا هذه الكتب وخانوا هذه الإيمان. أما القرآن وهي هذه المعجزة الخالدة للقرآن الكريم، معجزة الإسلام الأقوى على الإطلاق، كتاب الله تبارك وتعالى. أما القرآن فلم يغير منه حرف، القرآن جميعه منقول بالتواتر إلى هذا الزمان، إسناد متصل متواتر مقطوع بثبوت هذا السند. فلذلك اليهود والنصارى لا توجد وسيلة علمية على الإطلاق لإثبات وجود دين أو وجود كتاب اسمه التوراة أو وجود كتاب اسمه الإنجيل أو وجود نبي اسمه عيسى أو نبي اسمه موسى. هم يحتاجون إلى القرآن فقط ليثبت هذه الحقيقة. فهذا إن شاء الله تعالى قضية الإسناد قضية جدا ومهمة جدا حينما نناقش قضية الدين الحق، وسنفصلها إن شاء الله تعالى حينما يأتي وقتها. يعني هناك حقيقة متفق عليها بين الملل الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية. هل يستطيع مسلم أو يهودي أو نصراني أن ينفي الإيمان عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء قبل موسى عليه السلام؟ هل في مسلم أو يهودي أو نصراني من موسى فما قبل من الأنبياء والمرسلين؟ هل يوجد مسلم أو يهودي أو نصراني يقول إن هؤلاء الأنبياء نبدأ من قبل موسى عليه السلام لم يكونوا مؤمنين أو لم يكونوا عن دين الحق؟ هذه حقيقة متفق عليها أن جميع أهل الملل الثلاثة يتفقون على أو لا يستطيعون أن ينفوا الإيمان عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء قبل موسى عليه السلام. فالجميع يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين وأن أتباعهم أيضا كانوا مؤمنين. هذا يعني إيه قاسم مشترك. وأنهم كانوا جميعا على الدين المرضي عند الله عز وجل. وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينسبهم إلى الموسوية اللي هي اليهودية. هل نقدر نقول إن نوح كان يهوديا أو موسويا بالاصطلاح الآخر المرفوض أيضا؟ ها؟ يعني كما قال الله تعالى قضية ولا إيه نصرانية، لسبب بديهي كما ذكرنا، وهو أن اليهودية والنصرانية لم تكن عرفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. السؤال الآن، يبقى احنا متفقين ثلاث ملل على أن جميع هؤلاء الأنبياء من لدن آدم إلى ما قبل موسى عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء، وممكن نقول موسى كمان لأن موسى نفسه، بس عشان لو قلنا موسى هنتلخبط في حتة اليهودية، لكن خلينا من قبل موسى عليه السلام، يبقى من آدم ونوح إلى ما قبل موسى، كل هؤلاء قطعا جميع الأنبياء يؤمنون بأنهم كانوا على الدين الحق المرضي عند الله تبارك وتعالى. السؤال الآن، ما هو هذا الدين الذي آمن به الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى إبراهيم إلى آخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام؟ ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء وأتباعهم؟ هؤلاء الأنبياء الذين يتفق اليهود والنصارى والمسلمون على أنه دين الله وأنه هو الدين المقبول المرضي عند الله سبحانه وتعالى. لم يرد في توراة اليهود الحالية الموجودة ولا في إنجيل النصارى الحالي إثبات لاسم هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم. طبعا هذه الكتب حرفت وحصل تحريف بالذات عند الترجمة، فإحنا مش عارفين من الكتب الموجودة حاليا بطريقة مباشرة ناخد اسم هذا الدين المرضي والمقبول عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك ان احنا مش لاقيين اسم الدين، هل معنى ذلك اننا لا نستطيع معرفة كل وحقيقة وجوهر هذا الدين؟ الجواب هو ان السبيل الى التعرف على هذا الدين المرضي والمقبول عند الله والذي دعا اليه جميع الانبياء من لدن ادم الى ما قبل موسى عليه السلام، السبيل الى التعرف عليه هو التفكر والتفتيش عن جوهر هذا الدين وحقيقته ومقاصده. نحن نعلم أن الله عز وجل لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أممهم فإنه أرسلهم بعقيدة واحدة هي توحيد الله وبشرائع يدعون الناس إليها، عقيدة وشريعة، عقيدة توحيد لا إله إلا الله وشرائع يدعون الناس إليها تتضمن أوامر الله عز وجل ونواهيها، فمن قبلها وانقاد لله فيها فهو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله المبعوث إليه ودان بالدين الذي يرضاه الله عز وجل ويقبله. فهذا الدين عند الله هو توحيد الله والانقياد لشرائع الله والاستسلام لحكم الله والخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. إذا حاولنا أن نعبر عن هذه المعاني كلها في لغة العرب بكلمة واحدة، كلمة واحدة تعبر عن أو تتضمن معنى الاستسلام لله الذي هو الخضوع والانقياد والسلامة وهي الإخلاص، لم نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام. مش بنقف عند اللفظ، ندور على الجوهر والمعاني. فهذه المعاني التي دعا إليها جميع الأنبياء من لدن آدم إلى ما قبل موسى، من قبل موسى عليه السلام، كلهم دعوا إلى توحيد الله، الانقياد لشرع الله، الاستسلام لحكم الله، الخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. مهما نفتش في لغة العرب عن كلمة واحدة تعبر عن كل هذه المعاني فإننا نجد كلمة تتضمن الاستسلام والسلامة، الاستسلام هو الخضوع والانقياد والسلامة وهي الإخلاص، فلن نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام. وكلمة الإسلام لما تقال المفروض إحنا دايما نقدر بعدها كلمة مستترة، يعني ديني الإسلام، أو إن الدين عند الله الإسلام، هي إيه؟ الإسلام لله. يعني كلمة الإسلام لو كملت الكلام المقدر يبقى هتكون الإسلام إيه؟ لله. هذا هو جوهر التوحيد وجوهر أداء الدين، فالإسلام لله هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يعبر به عن هذا الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله سبحانه وتعالى. الإسلام لله هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء، هو وحده الذي نستطيع أن نقول إنه كان دين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. من أجل ذلك لم يكن لفظ الإسلام يعني فقط تعبيرا عن الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في حقيقته هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية. وانتبهوا جيدا، يجب أن نرفض جميعا تماما كلمة يقولها من يجهل هذه الحقائق التي نتناولها، وهي كلمة الأديان السماوية. فيش أديان سماوية، بنكذب على نضحك على نفسنا. أديان سماوية يعني تبقى دي دين سماوي وده سماوي وده سماوي وأصحابها يكفر بعضهم بعضا. هل يمكن أن ينزل من المصدر الواحد أشياء متناقضة؟ هذا مستحيل، لأن المستحيل هو اجتماع الإيه؟ الضدين. فلا يصلح إطلاقاً إطلاقاً التسامح مع عبارة الأديان السماوية. فيش أديان سماوية إطلاقاً، هو دين سماوي واحد واحد، وهو يعني الإسلام. لكن ممكن نجمع الرسالات، نقول الرسالات السماوية، لكن ما نقولش الأديان السماوية لأنها ليست أديان، هي دين. ودي قضية يعني محورية، قضية خطيرة جدا في الإيمان والإسلام، واضح. لكن يمكن أن نقول الرسالات السماوية لأن الرسائل متعددة، أما الدين فهو واحد. فكلمة الإسلام في حقيقتها هي التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية، بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما لا نجد في كتبهم الآن كلمة الإسلام لكن نجد جوهرها ومعناها، كذلك أيضا إذا لم نجد فيها وصف أتباع المسيح أو أتباع موسى أو أتباع الأنبياء من قبلهم، من لقاهاش بوصف كلمة الإسلام، لكننا سنجد أيضا إيه؟ معناها وجوهرها، وهذا هو المهم. فكما لم نجد اسم الدين وهو أصلا كان موجودا الإسلام، كذلك أيضا لا نجد اسم الإسلام أو المسلمين مع أنه أيضا كان موجودا بالأدلة التي ذكرناها. وهنا نحتاج نستحضر ما قدمنا الكلام به، وهو إيه؟ مش بس كلمة الإسلام والمسلمين، ده هو كل دينهم حقيقة. للشخص العاقل العالم اللي بيفهم لا يمكن إثبات وجود نبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى وكتاب اسمه الإنجيل وكتاب اسمه التوراة إلا عن طريق القرآن الكريم فقط لا غير. فهم محتاجون للقرآن ليشهد، لأنه لو قلت لهم طب إيه الدليل؟ أين الدليل النقلي على أن هناك نبي اسمه موسى؟ ما يستطيعون إثبات ذلك إطلاقا، ولا أن هناك نبي اسمه عيسى. لماذا؟ لأنه لا يوجد إسناد واحد حتى لو حديث ضعيف أو يعني شديد الضعف أو حتى موضوع، لأن الموضوع ما له إسناد بس في ناس كذابين في داخل الإسناد. ما فيش أي نوع من اتصال السند إطلاقا بكتب اليهود والنصارى حتى يثبت دينهم أو حتى تثبت نبوة نبيهم أو إيمان أتباع نبيهم، لكنهم يفتقرون في إثبات ذلك إلى القرآن الكريم. الشيء الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي يثبت أن هناك نبي اسمه موسى ويثبت نبوة عيسى ويثبت أن الله أنزل التوراة وأنزل الدين هو فقط القرآن الكريم. فإذا نستحضر هذا المعنى زي ما غابت كلمة الإسلام وجوهرها موجود، أيضا مش هنستغرب لما نلاقي غابت كلمة المسلمين ها لكن جوهرها موجود في يعني كتبهم. ولذلك نكتفي بأن احنا القرآن الكريم أثبت أن هؤلاء الأنبياء وصفوا أنفسهم بأنهم كانوا مسلمين، والقرآن الكريم أيضا وصف أتباعهم بأنهم كانوا مسلمين، وهذا يكفي في ضوء الحقيقة التي يعني أشرنا إليها. فإذا لفظة يعني الإسلام ليست فقط تعبر عن دين الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة الإسلام هي التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك معنى عام للإسلام وللمسلمين دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي بعث به جميع الأنبياء وليس فقط دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا عن الدعاء؟ الدعاء الذي دعاه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما ابنيان الكعبة المشرفة، أول بيت وضع لعبادة الله على وجه الأرض. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واستجيبت هذه الدعوة في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: طبعا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لكن مش معنى ذلك أن الأنبياء قبل إبراهيم، أن الدين بدأ بإبراهيم، الدين بدأ بآدم، الأول مسلم من البشر هو آدم عليه السلام. لكن لماذا سمي إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء؟ لأنه أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فما جاءت نبوة بعد إبراهيم عليه السلام إلا من صلبه أساسا، من خلال يعني إسحاق ثم يعقوب إلى آخره إلى المسيح عليه السلام، هؤلاء كلهم من بني إسرائيل، أو من الفرع الآخر وهو إيه؟ فرع العربي، فرع إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فما بعث نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن قبل إبراهيم عليه السلام كان هناك أنبياء وأيضا كانوا يدعون إلى دين الإسلام، فهو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعد، شيء طبيعي أن الأبناء سيكونون إيه؟ بعد أبيهم. يقول جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فعشان كده هنا نقول كلمة الإسلام بيقدر بعدها إيه؟ الإسلام لله فله أسلموا. هذه الحقيقة التي ذكرناها تغيب عن فريقين من الناس، الأول غير المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية على وجه الخصوص، هؤلاء لا يكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يعبر عنه بكلمة الإسلام. نعم هم ينطقونها بنفس النطق العربي إسلام باعتبارها علما على دين خاص دون أن يفقهوا معناها الحقيقي، لكونهم جاهلين بلغة العرب، وأيضا لتقصير الدعاء، لأن المفروض كلما استعمل كلمة يعني التي تغيب عنه هذه الحقيقة فهم غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية. فإنهم إذا سمعوا قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أو قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فإنه تنصرف أذهانهم إلى الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام هنا تشمل أو تعبر عن الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. فيحسبون أن رسالة موسى التي يعبرون عنها أحيانا بالموسوية، الموسوية، أو رسالة عيسى التي يعبرون عنها الآن بالمسيحية، يحسبون أن رسالة موسى ورسالة عيسى لا تدخلان في عموم الإسلام المذكور في هاتين الآيتين الكريمتين. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله أيضا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مما يؤسف عليه أشد الأسف أن هذه الحقيقة ليست فقط تغيب عن غير المسلمين سواء من الأعاجم أو الناطقين بالعربية، لكن المؤلم والمؤلم جدا هو أن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين، فيحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يفطنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. أذكر رجلا في بلاد في مكة من زمن بعيد، كان في موسم الحج، ففي أحد الطرق في مكة فكان يقف شيخ مسن جدا فرنسي، كان يحتاج شيء معين فكنت أتكلم معه، فرجل من أهل الحجاز يعني كبير السن جدا، فجاء فقال لي ده إيه ده، يعني مين ده أو إيه اللي جابه هنا في مكة؟ فقلت له يعني ده مسلم، فقال لي هو منين؟ قلت له من فرنسا، قال لي ما ينفعش، يعني هو متصور إن ده واحد من غير العرب أو من غير أهل هذه البلاد ما ينفعش يدخل الإسلام، ده الإسلام ده حاجة فقط لنا نحن، أما هو بهذه الملامح وهذه الهيئة لا يصلح لأن يكون مسلما. فده نموذج من نماذج أن حتى من المسلمين من يجهل هذه الحقيقة، وهو أن الإسلام دين الله لجميع البشر وأن محمدا رسول الله إلى كافة الناس. فبعض المسلمين تغيب عنهم هذه الحقيقة الخطيرة، فيحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يفطنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنهم أي الأنبياء وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين. ومن أجل توضيح هذه الحقيقة نذكر شواهدها وأدلتها من القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى خاطب رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قائلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كلمة أمة استعمل في عدة معاني، وذكر بعد أمة فترة من الوقت، فأمة بمعنى مجموعة من الناس أو شعب كبير وهكذا، لكن كلمة أمة أحيانا يعبر بها عن كلمة عن الإيه؟ عن الدين، كما في هذه الآية الكريمة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، مش الأمة العربية، لا، أمتكم، هذا خطاب للأنبياء، يعني ملتكم ملة واحدة، وإن هذه أمتكم أي ملتكم أيها الأنبياء ملة واحدة وهي الإسلام. صحيح هنا لم يذكر الإسلام لكن ذكر معناه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، خطاب لجميع الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم دينكم أو ملتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فكلمة أمة هنا معناها الدين والملة. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. طبعا هنا رفع عظيم جدا لشأن القرآن الكريم، لأنه هو الشيء الوحيد الذي عبر عنه بالإيه؟ بالوحي الذي أوحينا إليه. أما ما أنزل إلى نوح سماه إيه؟ ما وصى به نوح. كذلك ما أوحاه إلى إبراهيم وموسى وعيسى، قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طبعا كله وحي، لكن اختص القرآن بهذه الصفة إظهارا لمزية القرآن على ما عداه من الكتب السماوية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه في حق الأنبياء عليهم السلام: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا أيضا عام لجميع الأنبياء وجميع أتباعهم وصفهم بصفة الإسلام. والحيدة والانحراف في هذا المفهوم وتشويه هذا المفهوم جناية في حق البشرية أخطر مما يسمونه جرائم حرب. لماذا؟ لأن هذا يترتب أنك بتفوت على الناس فرصة الانتباه لأنه مسؤول عن هذا الدين كي يبحث ويجتهد ويصل إلى الحق وينجو ويسعد في الدنيا والآخرة. يعني الانحراف في هذا المفهوم أكثر ناس يتضررون منه هم الكفار، لأن لما تسوي بين الحق والباطل بالكفر والإيمان معناه بتحرمه من فرصة أن هو يفكر ويحاول يستدرك الفرصة الوحيدة، لأننا نعيش فقط مرة واحدة. فدي جناية في حق البشرية أخطر من جرائم الحرب التي يعني يعظمون شأنها. وحينما يقولون حقوق الإنسان ويعني يصدعوننا بالكلام على حقوق الإنسان المزعومة والتي هم أنفسهم ينتهكونها، يتجاهلون تماما حق الله. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كما في الحديث المعروف، فهم يتمركزون فقط حول حقوق الإنسان وهم يسقطون تماما حق الخالق في أن يعبد وحده لا شريك له. وكما كررنا مرارا أعظم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزل الله. هو حر يدخل في الإسلام أو لا يدخل، دي قضية تانية، لكن لازم يعطى فرصة من حق هذا الإنسان أن يطلع على هذا الحق بأدلته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويختار. لا إكراه في الدين، لكن التشويه الإسلام والصد عن سبيل الله والتشنيع عن الإسلام بالشبهات، فهؤلاء الذين يفعلون هذا ممن قد كفروا ويصدون عن سبيل الله يرتكبون فعلا أعظم جريمة في حق البشر، لأنهم يتسببون في حرمانهم من هذه الهداية. وإن كان كل إنسان مسؤول أن يفكر ويتأثر بالتشنيع، لأن الله سبحانه لأن الرسول عليه السلام في الحديث القطر أن الكافر حينما يسأل ما من ربك يقول ها ها لا أدري، ها اللي بيقولها الإنسان ومحتار، ها ها لا أدري، وما دينك يقول ها ها لا أدري، ثم يسأل في القبر وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه، مش على باله مش فاكر كله، فيقول محمد عليه السلام، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يردد دون وعي دون بحث. وهل هناك قضية أخطر من قضية الإيمان والتدين حتى ينشغل بها الإنسان ويقعد يعمل دكتوراه في قشرة السمكة ويعمل دكتوراه مش عارف إيه وهو غافل عن التفكر في مصيره الأخروي؟ هل هو إلى جنة أم إلى نار؟ وأين الدين حق؟ أعظم وأخطر قضية في حياة أي إنسان. فبيقول إيه هو؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. ده دين الإرهاب، ده دين التطرف، ده دين احتقار المرأة، ده دين كذا. فكل اللي عنده أنه يردد كالببغاء ما يقوله أعداء هذا الدين، مع أنه عنده عقل، عنده رصيد من الفطرة، عنده أدلة مبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، عنده آيات القرآن الكريم، ومع ذلك لم يرفع ذلك رأسه. فقد قامت الحج عليه وهو مسؤول كما ذكرنا مرارا. ففي قضية الدين كل إنسان من البشر مطالب أولا بأن يجتهد في البحث عن الدين الحق. الشيء المدهش بقى أكثر، وأنه لا بد أن يصل إلى دين الحق، بمعنى لن يقبل الله أبدا من أي إنسان يقول أنا اجتهدت أن أبحث عن الدين الحق ووجدت الحق في البوذية، أو وجدت الحق في اليهودية، أو وجدت الحق في النصرانية. لماذا؟ لأنه ما دام عاقلا راشدا فلا يمكن إنسان مخلص في البحث عن الحق ويسلك طريق البحث عن الحق بإخلاص وبمنهج علمي إلا أن يصل إلى أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود حقيقة واسعة مثل الشمس، لا يستطيع إطلاق الإنسان أن ينكره. ولذلك في قضايا الفقه العالم المجتهد إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، طيب وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد ويعفى عن خطأه. في قضية البحث عن الدين الحق لا يمكن أن يعبر إنسان في الخطأ في الاجتهاد، لأن أقل قدر من الجدية والبحث لا بد حتما أن يهديه إلى أن الإسلام هو دين الحق الوحيد، ومن شك في هذا فليس بمسلم. من ظن أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أن هناك طريقا آخر غير طريقه يوصله إلى الجنة فهذا كافر بالله واليوم الآخر والرسل والكتب ولا ينفعه شيء. من جوز أن يكون هناك طريق بعد بعثة رسول الله، ممكن قبل بعثته يتواجد نبيان في وقت واحد أو ثلاثة مش مشكلة، ويبقى إذن الطريق للجنة متعددة، ممكن النبي ذا في قومه والنبي الآخر في قومه. أما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين فقد سدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة، ولم يبقى إلا طريق واحد يؤدي إلى الجنة وهو الطريق الذي عرف فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دي حقائق أي شك فيها الإنسان يخرج من ملة الإسلام. من جوز أن يكون هناك طريق للنجاة في الآخرة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حظ له في دين الإسلام. يقول الله تعالى أيضا حكي عن أول رسول منه إلى أهل الأرض، يعني آدم كان نبيا أما أول رسول فهو نوح عليه السلام. قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه دعوة نوح عليه السلام، وأمرت كلفت من الله أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام هو الأصل، هو دين جميع الأنبياء. ما كان إبراهيم يهوديا، يعني اللي بيدعون إبراهيم يهودي أو نصراني كما قال تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، يفكرون بالناس اللي بيقولوا على أبي ذر رضي الله عنه أول شيوعي في الإسلام، الاشتراكيين زمان الجماعة الشيوعيين كانوا دائما يقولوا إيه يعظموا شأن أبي ذر أو عشان موقفهم من الدولة الأموية أو خلافة عثمان، اجتهاد كان من أبي ذر كما تكلمنا من قبل، فكانوا يقولوا إيه إن أبي ذر إيه أول شيوعي في الإسلام. بل هناك ما هو أسوأ من ذلك حينما قال أمير الشعراء إيه بقى؟ أنا سامع بالهمس، الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والعلواء، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إمام الاشتراكيين. منين؟ وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاشتراكية بقرون مديدة متطاولة. فنفس الشيء تنسب إبراهيم إلى اليهودية أو النصرانية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعم، إذن هذا أيضا في حق إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فأيضا توجد ضلالة في هذا الزمان بيتكلموا عن الأديان الإبراهيمية، ومجمعات الأديان تجمع الثلاث أديان مع بعض وصلوا جماعة زي ما حصل للسادات زمان. فحنيفا الحنف هو الميل، الجماعة اللي عندهم الأطفال عنده كساح، كساح اللي هو تقوس في عظام الساقين. ف فهو ده الحنف، الحنف اللي هو الميل، الميل. لكن كلمة حنيفا حينما يوصف بها الإسلام أو الدين الحنيف أو الحنيفي أو الحنيفية السمحة، فالحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة إلى الإسلام، يرفض الأديان الباطلة ويكفر بها ثم يميل ويتجه ويثبت على دين الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أذكركم بالمعنى اللي قلناه كتير قبل كده. تخيل، استحضر السلطان، السلطان اللي موجود في كلام الله تعالى، السلطة القاهرة والعظمة المبثوثة في جميع آيات الله سبحانه وتعالى، بحيث نلاحظ الفرق البون شاسع جدا بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله القرآن متميز تماما عن كلام رسول الله الذي هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلام الملك الذي هو ملك الكلام. فتلاحظون في القرآن أنه لا يمكن أن يكون هذا صادرا عن غير الله. يعني انظر للعظمة في الآية الكريمة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها بلا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام، ممكن واحد يجي يقول طب أنتم عشان أنتم مسلمين بتقولوا ان الانبياء دول كانوا مسلمين؟ الجواب طبعا ان انتوا في اصل كلمه الدين نفسه، اصل الاسلام، او بتعبير اخر انتم في وجود دينكم كوجود، مجرد اثبات وجود التوراه والانجيل او موسى وعيسى، انتم محتاجون الى القران الكريم. بدون القران لا تستطيعون ان تثبتوا انه وجد على هذه الارض نبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى ولا توراة ولا إنجيل. لا يوجد طريق على الإطلاق لإثبات أن هذه حقيقة إلا القرآن الكريم، لأنه الكتاب الوحيد المتواتر المقطوع بثبوته والمحفوظ من التحريف. فإذا كان في اسم الدين احتجتم للقرآن الكريم في إثبات نبوة نبيكم وكتابكم، فيبقى شيء بسيط إن إيه تحتاجون إليه في إثبات أن الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم كانوا مسلمين وأن دينهم أيضا كان الإسلام. وقال عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقص الله عز وجل عن يوسف عليه السلام دعاء، دعاء يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما لوط عليه السلام فقد قص الله عنه أنه قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عز وجل حكاية عن سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى حكاية عن فرعون نفسه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال سبحانه حاكيا عن بلقيس ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال سبحانه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين إلى قوله تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سبحانه في شأن عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أيضا عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الزمخشري في قوله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا قال وأريد بإجرائها يعني هذه الصفة التعريض باليهود إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالآية مقصود بها إيه؟ كلمة الذين أسلموا التعريض بمن لم يسلموا فكأن اليهود بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث وأن اليهودية بمعزل انتهى كلام الزمخشري. وقال ابن منظور في لسان العرب وقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فسره تغلب فقال كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف. وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا يقولون إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين فلم يقولوا إنا كنا من قبله يهودا أو نصارى. وقال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. ليه أنا رجعت تاني بكلمة الأسباط؟ ليه ما قلتش وما أوتي موسى وعيسى والنبيون؟ أي نعم لأننا لو قلنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لو قلنا وما أوتي موسى وعيسى يبقى هنا أصبحت ما احتمال تكون نافية. لكن حتى نستبعد ذلك نعطف هذا على كلمة الأسباط حتى يعني يتصل السياق فيفهم أنها موصولة. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا النص القرآني له إيحاءات منها أن الدين عند الله الإسلام دين المقبول عند الله وأنه لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل عليه السلام والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. وقال تعالى مخاطبا هذه الأمة المحمدية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام الخاص، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك الإسلام العام وهو رسالة جميع الأنبياء. إذن خلاصة ما يعني أو يتحصل لنا من كل ما ذكرناه أن الإسلام ليس فقط اسما لدين محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن هذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام، يعني كلمة النجاة في رسالة محمد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة النجاة في عهد نوح عليه السلام وبين قومه كانت إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا رسول الله. في عهد موسى كانت كلمة النجاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد المسيح عليه السلام كانت كلمة التوحيد والنجاة هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. هكذا أيضا كانت كلمة النجاة في الرسالة الخاتمة الخالدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام، كيف يحقق قوم موسى مثلا مقتضى هذه الشهادة لا إله إلا الله موسى رسول الله؟ يبقى لا إله إلا الله يعني أنهم يجب عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وأن يؤمنوا بالتوراة الكتاب الذي أنزل على نبيه موسى، وأن ينقادوا لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى ولكنه دين الله، أما موسى فهو رسوله والمبلغ عنه. والذين اتبعوا موسى وأمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم، وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله. وليس الدين للمسيح وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. لذلك لا يصح أن يوصف هذا الدين بأنه المسيحية، لأن المسيحية دي معناها أن الدين لمين؟ للمسيح، هو مؤسس هذا الدين أو هو الذي ابتدع، كذلك الموسوية وكذلك أيضا المحمدية. لا يجوز أبدا التسامح مثل هذا، كما تقول الناصرية والماركسية اللي هو النسبة البلياء المشددة، لكن في لا يصح إطلاقا أن تنسب الرسالة إلى الواسطة أو المبلغ. الأنبياء كانوا فقط وسائط بين الحق وبين الخلق في إبلاغ ما أوحاه الله إليه، لكن ليسوا هم مؤسسين لهذا الدين، هم مبلغون فقط يحملون للبشر هذه الرسالة. فمن ثم لا يصح أن توصف رسالة المسيح بالمسيحية، ولا رسالة موسى بالموسوية، ولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالمحمدية، لأن الدين دين الله ليس الدين للمسيح وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. والذين آمنوا بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى عليه السلام، إنما هو دين الله، دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. خلاصة الكلام في هذه القضية أنه من الخطأ أن يسمي بعض الناس الدين المقبول عند الله بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو دين واحد فقط، الإسلام دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلما. أيضا هذا الذي قدمناه يثبت خطأ عبارة خطأ إطلاق عبارة الأديان السماوية. يقول لك الأديان السماوية تحمل على النظافة، الأديان السماوية مش عارف كذا، ويجي بعض الناس لما يتكلم يقول لك جميع الأديان السماوية بتفعل كذا وكذا، فكيف تكون كلها من السماء وهي متناقضة؟ دين يقول إن الله هو المسيح، ودين آخر يقول هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم دين ثالث يجسد الله سبحانه وتعالى وينسب إليه ما لا يليق، فدين يدعي يثبت نبوة موسى ويكفر بعيسى ومحمد، ودين يثبت نبوة موسى ويجعل عيسى إلها ويكفر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي دين الإسلام ويعني يكفر من عبد المسيح أو من يعني يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي خلافات حقيقية وجوهرية في صلب الدين، فكيف كلها تكون جت من مصدر واحد وهو الله؟ هل هذا يعقل؟ فما فيش أديان سماوية ولا ينزل من السماء غير دين واحد فقط على جميع الأنبياء كما قلنا من آدم إلى محمد عليه جميعا الصلاة والسلام. فلا توجد أديان سماوية متعددة، إنما الذي أنزل من السماء دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما الذي يتعدد ويمكن أن تذكره صيغة الجمع إنما هو الشرائع، تقول ممكن الشرائع السماوية، الرسالات السماوية، فالأحكام العملية التي تختلف من نبي إلى آخر، الأحكام العملية الفقه في كل ملة مختلف عن الفقه، كيفية الصلاة تختلف، ممكن أحكام الزواج والطلاق والصيام المعاملات تختلف من شريعة لأخرى لأن بعض الشرائع كان لها خصوصية. مثال بنو إسرائيل كانت بعض الشرائع تشرع عقوبة لهم لما كانوا يتعنتون مع الأنبياء، فكان الله يشدد عليهم، وما قصة البقرة عنا من بعيد. نعم نعم، هناك أحكام كثيرة مختلفة، يعني هذا معروف ولا نفصل فيه تفاصيل الأحكام العملية، الصلاة والصيام الزواج الطلاق هذه تختلف، لذلك يجوز أن نقول الشرائع السماوية لكل جعلنا منكم شرعة ومنها. أيضا مما نستفيد من هذا الذي قدمنا بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو دين الإسلام. فمحاولة التوفيق، يعني ما أفضل العنوان كتاب ألفه بعض النصارى الذين هداهم الله الإسلام، فعبر تعبير جميل جدا عنوان الكتاب، كسبت محمدا ولم أخسر المسيح، كسبت محمدا عليه الصلاة والسلام ولم أخسر المسيح، لأنه هو على دين المسيح، والمسيح لو كان حيا لاتبع محمدا قصد، وقال عليه السلام لو كان موسى والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. سليمان نفسه عليه السلام، سليمان نحن نعظمه ونؤمن أنه نبي، اليهود يعتبرونه ملكا وينسبونه إلى الشرك وإلى الضلال المبين ويسبونه في كتبه، ومع ذلك يزعمون أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى لإعادة بناء المعبد أو هيكل سليمان. هو سليمان لو موجود هيكون ينضم إلى المسلمين أم إلى اليهود؟ هو منا نحن وسينضم للمسلمين لمحاربة اليهود كما سيفعل المسيح نفسه حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن الكريم ويعني بدين الإسلام، ولن يقبل إلا الجزية، لن يقبل يعني يضع الجزية ولن يقبل إلا الإسلام كما هو يعني معلوم. فإذا الدين الوحيد الذي يحترم جميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، بل بالعكس أنت لو بحثت عن تعظيم الأنبياء واحترام الأنبياء في القرآن الكريم وقارنت ذلك بكتبهم ستجد يعني أخس الشتائم لأنبياء الله ورسل الله في كتبهم، لأنهم في قضية عصمة الأنبياء يعني مجازفون بأوصاف وشتائم لا يقبلها أفسق الناس، أفسق الناس لا يقبلها عن نفسه، أما هم فلا يعترفون يعني أو لا يعرفون احترام الأنبياء وتقديس الأنبياء كما هو في الإسلام. ولذلك أجاب بعض العلماء لماذا أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج كتابية ولم يبح للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا؟ فكان من ضمن الجواب أن المسلم الذي هو رب هذه الأسرة رب هذا البيت هل يمكن يتوقع أن تتزوج يهودية أو نصرانيا أن يؤذيها في موسى أو في عيسى؟ هل سمع أحد منكم مسلما واحدا يسب المسيح أو يسب عيسى عليه السلام؟ لو فعل لكفر. لو مسلم سب نبي الأنبياء عيسى أو موسى أو غيرهما لخرج من ملة الإسلام، هذا أحد أسباب الردة عن الإسلام. فلا يمكن مسلم أبدا أن يذكر المسيح وموسى عليهما السلام إلا بكل احترام وتعظيم وإيمان برسالتهما. لكن ممكن لو المسلمة تزوجت يهوديا أو نصرانيا أن يؤذيها في نبيها، لأنه لا يؤمن بمين؟ اليهودي لا يؤمن بمسيح ولا بمحمد، والنصراني لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن من المعاني التي نستنبطها مما تقدم بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية وإنما الدين السماوي واحد هو الإسلام، فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين دين سماوي أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفه وغيره. وإذا كان الدين عند الله واحدا كما سبق أن بينا، فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟ أخيرا نقول إن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم، وقد يكون أصل بعض العقائد صحيحا كاليهودية والنصرانية، هي أصلا يعني رسالتان سماويتان، لكن التغيير والتحريف طرأ عليهما كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. أيضا هذه العقائد الأرضية أو المحرفة، الأديان الأرضية التي نبعت من الأرض صنعها البشر أو الأديان المحرفة والتي أصلها سماوي، هي التي تقبل التعدد فتوصف بأنها أديان، لأن الله عز وجل سمى الوثنية دينا، فقال عز وجل مخاطبا مشركي قريش لكم دينكم ولي دين، وقال سبحانه وتعالى عن فرعون قوله إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني الدين الباطل يطلق عليه إيه؟ أيضا وصف الدين. يعني وكان دين قوم فرعون هو عبادة فرعون. إني أخاف أن يبدل دينكم. وقال سبحانه في حق يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالدين الباطل يوصف بأنه دين، لكن لا يوصف بأنه دين سماوي. إنما الدين السماوي هو دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.